يعني هو لابد أن يكون هناك إخلاص في اتباع الدليل. الأحاديث الصحيحة نقبلها، نصوص القرآن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. اليوم حتى التعامل حتى مع المعطيات العصرية، يعني اليوم مثلا بلد مثل كرواتيا تأهلت لنهائي كأس العالم، رئيستهم راحت إلى اللاعبين والمدرجات مش عارف إيش، والانتخابات على الأبواب، معروف الحركة ليش جاءت الناس. الناس طبعا جماعة إسلام بلا مسلمين جلادين ذات وجدوها، يعني حتى بما أن ميركل الآن بدأ صنمها ينهار فرحوا، أقاموا هذه مكانها وبدأوا ينشرون معلومات. أنت ما تعرف شيء، هذه بلد عانت من كساد اقتصادي 2010، نسبة البطالة وصلت إلى أكثر من 41%، والآن يعني سنة 2017 التقارير اللي قرأتها سنة 2017 في أكتوبر 2017 نسبة البطالة 30%، وبلد يعني ثالث أكبر بلد في أوروبا بنسبة البطالة، وبلد يعني حتى مشهورنا كاثوليكي والجماعة الأوروبية المنفتحين أو بروتستانت ينظرون له نظرة أنهم متخلفين، لدرجة أن يقول لك كيف بلد أوروبي حاجة 40% من أهله ما يؤمنوا بنظرية التطور ويمشون على كلام القس. طبعا ونسيت جرائمهم ونسيت مع الصرب. لا شك ان نحن عندنا نخب مذيعين قنوات وغير ذلك يعززون هذه الثقافة، ثقافة جلد الذات. فانت اصلا الناس عندنا مبرمج انها اذا رأت صوابا، اذا رأت شيئا جيدا ضخمت وبدأت تتحدث وا وا وا وا وهؤلاء وهؤلاء وتقدموا إسلام بلا مسلمين و... ما له علاقة كأس عالم بتقدم ولا غيره ولا غيره. وبلد نسبة الفقر فيه يعني تعد كارثية بالنسبة لبلد أوروبي. طيب وحصل وبدأوا يؤلفون، بدأت الأكاذيب تظهر، هذه فيها كذا وهذه فيها، من الأكاذيب اللي كانت عن السويد، نفس الأكاذيب على ألمانيا، نفس الأكاذيب اللي على تركيا، نفس الأكاذيب بدأت تظهر، هذه كذا وكذا. لابد أن نخلص يعني في اتباع الحقيقة، المعطيات الجيدة والسيئة تجمع معا. إحنا ما هو فقط أمام ولما يتعلق الأمر مثلا بمشايخ أو بجماعة إسلامية أو ببلد إسلامي، أركز على الأخطاء وأركز على الأمور كذا عشان أجلد ذاتي أو أني أنطلق لثلب الله أعلم بمقدماته. إحنا ما يدل أنه لا يوجد هناك منطقية أو اتساق. مثلا تذكرون قديما وإلى اليوم كثير من النصارى والمنصرين والملاحدة يتهمون النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بالشهوانية، وماسكين قضية زواجه وأنه تزوج وأنه تزوج وأنه، وعندهم هذه مسألة كبيرة جدا أنه تزوج. اليوم انظر إليهم وهم يتكلمون عن موضوع المثليين مثلا اللي هم الشواذ الجنسية، يقول لك وقد عانى الكثير من المثليين وهذا ومن أجل مشاعر يشعرون بها. طبعا مسألة أنك تمشي وتعرف الناس بهويتك الجنسية يعني هذا شيء عجيب، يعني هذه أمور في العادة تفعل سرا، أما مسألة الناس بالشغل يدرون أنا ما أدري ليش الناس كلها لازم تدري وتعرف، أنا لا أفهم هذا. والحب والحب ومشاعر وأمر وما آذوا أحدا، طيب حتى إنسان يتزوج ما آذى أحد ومشاعر وحب وما في مشكلة، بل بالعكس يعني حتى نفع أطراف أخرى. لو جاء إنسان وقال لك أنا عندي ميل جيني للخيانة الزوجية، انا ما ايش اسوي، مشاعري يعني تحاسبوني وتكتمون من اجل مشاعري، انا ما اذيت احدا، انا ما اكل. يعني هذه المتناقضات كلها تدل على ايش؟ تدل ان الاستدلالات التي تقال لك هي ليست اصلية بل هي فرعية. الاصل هوى يحرك، هذا الهوى الذي يحرك يستر بمثل هذه الاحتجاجات بمثل هذا الكلام الذي تجد الإنسان هذا نفسه في مكان آخر لا يقبل ما هو من جنسه أو أقوى منه، بل يدفعه بشدة.